71 بعد 100 الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 71 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وتسمى لقاء الباب المفتوح. وهذا الخميس هو 20 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ به من تفسير القرآن الكريم. وإنني أحثكم أيها الشباب على الحرص التام على تدبر القرآن ومعرفة معناه، لأن القرآن إنما نزل ليتدبر الناس آياته وليتذكروا به. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذ لا فائدة بتلاوة اللفظ دون فهم للمعنى، ولهذا سمى الله تبارك وتعالى سمى الله الذين لا يعرفون الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا قراءة، سماهم أميين، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة. ولذلك يجب علينا أن نتدبر القرآن ثم بعد ذلك نعمل به، لأن العمل يتوقف على معرفة المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة صغيرة له تسمى مقدمة التفسير، قال: إن الناس لو أرادوا أن يقرأوا كتاب الطب أو غيره لاستشرحوه قبل أن يعملوا به ويطبقوه، يعني لطالبوا شرحه وفهم معانيه، وهذا حق. لذلك أحث إخواننا على تفهم القرآن الكريم، وإذا أشكل عليهم شيء فلا يجوز أن يقولوا في القرآن بالظن، بل يسألوا عنه، لأن القول بالقرآن خطير جدا. فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والمفسر للقرآن شاهد على الله بأنه إيش أراد كذا وكذا، فأعد لهذه الشهادة جوابا. لذلك أنا حريص على طلابنا أن يجتهدوا في معرفة معاني القرآن، وهذا أولى بهم من أن يعرفوا معاني السنة، وكلاهما حق وكلاهما يجب فهم معانيه، لكن القرآن أهم وأوكد، لأن القرآن يصلك بالله مباشرة، لأنك تقرأه على أنه كلام الله تعالى، تتفهم معنى هذا الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى وتدبره حتى تقوم به تصديقا للخبر وعملا بالطلب أمرا أو نهيا. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أكد الله هذا الخبر بقوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون، أكده بمؤكدين وهما أخونا. ولا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ومعنى لا يؤمنون بالآخرة لا يصدقون بها ولا بما فيها من الثواب والعقاب، إذ أن الإيمان بالآخرة لا بد أن يكون إيمانا بأن هذا اليوم سيكون، وإيمانا بكل ما ثبت من حصوله فيه ووقوعه فيه، إما في القرآن وإما في السنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن مما يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وصدق رحمه الله، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، انتهى من الدنيا كأن لم يكن، فكما أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، فسيأتي عليه حين من الدهر لم يكن إلا خبرا من الأخبار، كما قال الشاعر الحكيم: في الدنيا بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أنت الآن تخبر، تقول حصل كذا وحصل كذا وقال فلان كذا، في يوم من الأيام سوف يخبر عنك، قال فلان كذا وأنت رمي. إذن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالآخر يتضمن إيش؟ الإيمان بوقوع اليوم الآخر وأنه لا بد كائن. ثانيا الإيمان بما سيكون في هذا اليوم من أهوال، حساب، موازين، صراط، جنة، نار، لا بد من هذا. كذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر من فتنة القبر، وهي أي فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ثلاث أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، هل أحد من الناس لا يؤمن بالآخرة؟ نعم، عجيب، نعم كثير من الناس، أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في الإنسان: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا يعجزنا فيه ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما أحسن قوله ونسي خلقه قبل أن يقول مقالة هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان قال من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، ما هو خلقه؟ أنه لم يكن شيئا، خلق من ماء جاف فصار عظاما وعصبا ولحما وصار إنسانا ينطق ويخاصم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وذكر الأدلة على إمكان ذلك. المهم أن من الناس من ينكر اليوم الآخر، يقول ما فيه بعد، وهذا من سفهه في عقله وضلاله في دينه، وإلا فهل من الحكمة أن تخلق هذه الخليقة وتبتلى بالأمر والنهي ويحصل الجهاد وقتال الأعداء واستحلال دمائهم وأموالهم ونسائهم، ثم تكون نتيجة إيش؟ لا شيء، هذا لا يمكن، فأباه الحكمة أشد العباد. إذن الذين لا يؤمنون بالآخرة سفهاء عقولا ضلال دينا، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني يجعلون الملائكة إناثا كالمشركين، قالوا الملائكة بنات الله فسموا الملائكة بتسمية الأنثى وهي البنت، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لو آمنوا بالعقاب ما قالوا هذا، لكنهم لا يؤمنون فيقولون ما يريدون. قال الله تعالى: وما لهم به من علم، نفى أن يكون لهم بذلك علم، يعني هذا هو الواقع. هل شهدوا خلق الملائكة؟ لا، ولهذا قال الله في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كم من هذا أشهدوا خلقهم؟ والجواب لا، لكن ستكتب شهادته ويسألون حين لا يجدون جوابا. هؤلاء الذين قالوا الملائكة بنات الله، يقول عز وجل ما لهم به من علم، وعلم هنا مجرورة بحرف الجر، وحرف الجر هنا عند المعربين محمود، ما لهم به من علم، حرف جر زائد. الفائدة منها توكيد النفي، الفائدة منها توكيد النفي. ولهذا نعطيكم قاعدة مفيدة، جميع الحروف الزائدة يقصد بها التوكيد، هي من أدوات التوكيد. كل الحروف الزائدة سواء الباء أو اللام أو غيره فإنها تفيد التوكيد. ما لهم به من علم يعني لا قليل ولا كثير، لأنهم لم يشهدوا خلقه. إن يتبعون إلا الظن، رحمك الله، إن يتبعون، إن هنا بمعنى ما، والضابط أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، إن هذا إلا بشر أي ما هذا إلا بشر، إن هذا إلا ملك كريم أي ما هذا إلا ملك كريم، إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا يظنون. والأمثلة على هذا كثيرة. إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، والمراد بالظن هنا الوهم الكاذب، الوهم الكاذب، وليس المراد بالظن هنا الراجح من أحد الاحتمالين. وانتبه لهذه النقطة، أن الظن يأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى رجحان الشيء، ويأتي بمعنى اليقين. كم هذا يا أخي؟ ثلاث، بمعنى التهمة، ثاني رجحان الشيء، الثالث اليقين. قال الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المراد إيش؟ المراد إيش؟ اليقين. يعني ما يكفي الظن في اليوم الآخر، لا بد تيقن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري هنا يعني الظن الغالب. وهنا إنهم لا يظنون ظن الاتهام، يعني يظنون ظنا هو وهم ليس له أصل. بعض العلماء أخذ من هذه الآية أنه لا يجوز العمل بالظن في المسائل الفقهية وغيرها، وهذا خطأ، لأن كثيرا من المسائل الفقهية ظنية، إما لخفاء الدليل أو خفاء الدلالة. ليس كل مسألة في الفقه يقول بها الإنسان على سبيل اليقين أبدا، بل بعضها يقين وبعضها ظن. والظن إذا تعذر اليقين مما أحله الله والحمد لله، من نعمة الله أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. فليس كل ظن منكرا، لكن الظن الذي ليس له أصل يبنى عليه هذا هو المنكر. هؤلاء الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى هل لهم بذلك علم؟ أبدا، ظن مبني على وهم، وربما يكون مبنيا على هوى، يعني أنه لم يطر ببالهم أنهم إناث لكن تبعوا آباءهم. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن أي ظن هذا؟ الوهم المبني على الوهم لا على القرائن، لا يغني من الحق شيئا أي لا يفيد شيئا من الحق، لأنه وهم باطل، والوهم الباطل لا يمكن أن يفيد. ثم قال عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المراد به كل من يصح أن يوجه إليه الخطاب. فعلى الأول يكون المعنى أعرض يا محمد، وعلى الثاني أعرض أيها الإنسان المؤمن عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أعرض عنه لا تتبعه ولا يهمنك أمره. وليس المعنى أعرض عنه لا تنصح، لا، التذكير واجب. قال الله تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، يعني ذكر كل أحد، فمن الناس من ينتفع ومنهم من لا ينتفع، والذي ينتفع هو المؤمن. فعلى هذا يقول نقول معنى أعرض إيش؟ يعني لا تبالي به ولا يهمنك أمر ولا تستحصر من أجل توليه، بل أدعو، أدعو إلى سبيل الله عز وجل أيا كان. لكن من أعرض وتولى لا يهمك أمر، أعرض عمن تولى عن ذكرنا وهو القرآن. ويحتمل أن يكون الذكر بمعنى التذكير، أي عن تذكيرنا، وكلا المعنيين متلازمان صحيحان. أعرض عمن تولى عن ذكرنا عن القرآن، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. أو أن المعنى عن ذكرنا أي عن تذكيرنا في المواعظ التي ينزلها الله عز وجل. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، اللهم أعذنا من فتنة الدنيا، يعني لا يريد الآخر ولا يهتم بها، همها الدنيا، وش المركوب وش الملبوس وش المسكون وش المنكوح. اتبعوا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين، ما يهتم بالآخر، أهم شيء عنده هي الدنيا. أما ذكر الله القرآن أو تذكر الله فإنه متول عنه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ولكن الحياة الدنيا وصفها بالدنيا من الدنو وهو القرب، وذلك لانحطاط مرتبتها ولسبقها على الآخرة، لأن الدار الدنيا هي أول دار ينزلها إنسان، وهي سابقة في الزمن على، متأكدون؟ سابقة في الزمن على الآخرة، فهي دنيا يعني قريبة، هي أيضا دنيا من حيث المرتبة، ليست بشيء بالنسبة للآخرة، ليست بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اللهم اجعل لنا موضعا فيها خير من الدنيا وما فيها. ما هي خير من الدنيا اللي أنت فيها أنت فقط؟ من الدنيا منذ أنشأ، منذ خلقها الله إلى أن تفنى، موضع الصوت الذي يكون بقدر المتر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن هي دنيا. ولهذا إذا مات الإنسان وهو مؤمن جعل الله وإياكم منه، ثم حمل من بيته الذي يسكنه ويأوي إليه وفيه أهله وماله وحشمه، إذا خرج تقول روحه قدموني قدموني. لماذا؟ لأن ما ستذهب إليه خير مما تخرج منه، خير من هو. قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى، لكن لمن؟ والآخرة خير لمن اتقى، لكنها شر لمن لم يتق. يذكر أن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وكان رئيس القضاة في مصر، مر يوما من الأيام في موكبه على العربة تجره البغال وحوله الجنود برجل يهودي زيات يبيع الزيت، قد تدنست ثيابه بالزيت وشقي في طلب المعيشة، فأوقف الموكب الذي أوقفه اليهود وقال لابن حجر: إن نبيكم يزعم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع؟ أنت الآن مؤمن وهو يهودي، وأيهما أشقى؟ في هذه المسألة اليهودي أشقى، فكيف يتفق مع الواقع؟ فقال: نعم، ما أنا فيه الآن بالنسبة للآخرة السجن، لأن الآخرة خير لمن اتقى، وما أنت فيه بالنسبة للآخرة جنة، لأن الآخرة مالك فيها إلا النار وبئس القرار. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوف كيف فتح الله عليه، حيث ظهر صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بكل سهولة. المهم أن الآخرة خير من الدنيا وما فيها، ولهذا ذم الله هذا الذي أعرض عن ذكر الله ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ونسأل: هل من أراد الحياة الدنيا تحصل له؟ لا، ما تحصل له. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما هو ما يشاء، هو ما نشاء لمن نريد، وجعلنا له جهنم أصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد حظ الآخرة إيش؟ نزد له بحرثه، لأن يعطى الدنيا والآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها بعضها مو كله، وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال عز وجل: ذلك مبلغه من العلم، إلى آخره. ويكون في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى من أجل أن نتفرغ للأسئلة فيما بقي من الوقت. نبدأ باليمين، ولكل واحد من سؤال بلا زيادة ولا تعليق. اللهم صل وسلم. في الخوارج يحقرون صلاتهم، ما أحفظ لفظ الحديث تماما، يمرقون من الدين كما يمرق سهم من الرمية. كيف عرفنا من هذا الحديث في الخوارج خصوصا، مع أنهم لم يكونوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر وكذلك، كيف يعني يقال أنه في الخوارج بالذات فقط؟ يجب أن تعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى على علم الغيب في كثير من الأشياء، وهذه من آياته. أخبر أنهم سيخرجون وأنهم يصلون ويقرؤون القرآن، وأن الواحد من الصحابة يحقر صلاته وقراءته عند قراءتهم وصلاته، وقال إنهم يقرؤون القرآن ويجيدونه لكن لا يتجاوز حناجرهم، يعني بس في اللفظ ما يصل للقلوب. ولهذا قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الرمية كرصاصة ضربت الطير مرقته خرجت، فهم هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأولهم كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال له رجل: يا محمد اعجل، أو قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، نعوذ بالله. وهذا خروج بالقول، لأن الخروج نوعان: خروج بالقول وخروج بالسيف والقتال، والأول مقدم للثاني، الأول مقدم للثاني، لأن الذين يخرجون بالسيف ما يخرجون هكذا بس يحملون السلاح ويمشون، لابد أن يقدموا مقدمات، وهي أن يملأوا قلوب الشعوب بغضا وعداء لولاتهم، وحينئذ يتهيأ الأمر للخروج. نعم، يسار. لا، للظروف فقط. فضيلة الشيخ، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للخوارج بالصفات المخصصة مثلا أو محددة، منها كثرة الصلاة والعبادة، ماذا يدل؟ هل هو يعني من أجل الدنيا أم ماذا؟ نعم، وصفه إياهم بالعبادة وقراءة القرآن وغير ذلك أنهم والعياذ بالله عندهم شدة تشدد في الدين، لكن هذا الدين ما وصل إلى القلوب. وهذا يوجد بارك الله فيكم بهؤلاء الذين يشتغلون بعيوب الناس ويدعون عيوبهم، تجد قلبه فارغا من الاتصال بالله عز وجل، بس يحوم حول العالم وش اللي حصل وش اللي ما حصل، ثم يجد في قلبه غيرة حارة تحرق. لكن لو رجعت إليه بالنسبة للإنابة إلى الله عز وجل والاتصال بالله وجدت قلبه فارغ. هذا هو السبب، ولهذا نحن ننهى أنفسنا قبل كل شيء أن لا يكون همنا إلا الاشتغال بأحوال الناس التي لا نستطيع إن كانت على غير صواب أن نحولها إلى الصواب. وتجد أمثال هؤلاء، تجدهم يرون الحق باطلا أو يرون الحق حقا لكنه مغمور بباطل دونه بكثير، بمعنى أنهم يعدون الأشياء التي تنتقد ويتركون الأشياء التي تحمد، فيضلون ويضلون. وهذه مسألة خطيرة، ولا يحتاج أن أضرب الأمثال لكم ببعض الدول العربية ماذا حصل من الشر والفتنة، لأنهم أتوا الأمر على غير وجه. فضيلة الشيخ، كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الإسلامية خارج المملكة، هل ينال الكافل أجر كفالة اليتيم حتى ولو كان اليتيم ليس عنده في الداخل، علما بأن مكاتب هيئة الإغاثة ترسل التقارير عن حالة اليتيم الصحية والدراسية، وهذه المكاتب فروع للداخل، نفس فروع اللي بالداخل؟ شيء بارك الله فيك، جميع الأموال التي تقصد بها وجه الله من كفالة يتيم وصدقة وزكاة كلها إذا حصلت في الداخل فهو خير، لأن الداخل أمامك ويمكنك أن تشرف عليه وتعرف كيف صرف، ولا تقول الداخل في غنى وما أشبه ذلك. نحن نعم في أوساط المملكة والمدن هذه في غنى والحمد لله، لكن في أطراف المملكة جوع فقر، هكذا نحدد. وعليه فالأقربون أولى بالمعروف، وكونك تشاهد الشيء بنفسك أنت خير. ولهذا لما حصلت المبالغة في مثل هذه الأشياء صار بعض الناس يقول أعطونا زكاة الفطر نوزعها هناك، أعطونا الأضحى نذبحها هناك، وهذا غلط. زكاة الفطر في البلد، الأضحية عندك وعند أهلك، ضح أمام عيالك حتى يتبين هذه الشعيرة العظيمة. والمقصود من الأضحية مو اللحم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك. أهم شيء في الأضحية أن تذكر اسم الله عليه وتذبح وأن تأكل منها، ولهذا أمر الله بالأكل منها والإطعام، وبدأ بإيش؟ بدأ بالإطعام ولا بالأكل؟ ما تحفظون القرآن؟ فكلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأكل. ولهذا نرى أن الذين يدعون الناس إلى أن يضحوا خارج البلد أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام. من فضلك اقلب الشريط.